سبحان ذي الجلال والإكرام. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أبرم لهذا الدين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، يا من أمره بين الكاف والنون، يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب. اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه. اللهم واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم يا قوي يا شديد العقاب، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وجمد الدماء في عروقهم، واقذف الرعب في قلوبهم، إنك يا مولانا عزيز ذو انتقام. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، يا إله الأولين والآخرين، يا سميع يا بصير، يا عليم يا خبير، حال إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها لا يخفى عليك. ظل من الخلق الناصر والمعين، إلى من تكلهم وأنت أرحم الراحمين، إلى من تكلهم وأنت إله العالمين، إلى عدو يتجهمهم أو إلى قريب ملكته أمرهم. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم يسر أمرهم، وفرج كربهم، وتقبل شهيدهم، واشف جريحهم، أطعم جائعهم، واكس عاريهم، وأعل لاجئهم. اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين. اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم. اللهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، اكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين. اللهم ارزقهم من الإيمان والصبر واليقين أضعاف ما بهم من الجهد والبلاء، اللهم نوِّر بالإيمان قلوبهم وثبِّت عليهم عقولهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم من أراد بهم سوءًا فأشغله في نفسه، اللهم احفظهم يا حافظ، اللهم ارحمهم يا راحم، اللهم الطف بهم يا لطيف، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.